ويخرجها محمود السباع. عشاق المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، رحلت الفنانة الكبيرة آمال زايد يوم 23 سبتمبر عام 1972، ونحيي ذكراها مع مسرحية قصر الشوق عن رواية نجيب محفوظ إخراج كمال ياسين، ومعها نجوم المسرح الحر أبو بكر عزت وبدر نوفل وفيكتوريا كوهين وليلى فهمي. تصوري يا لينا. ايه يا حبيبي؟ تصوري بابا مش عايزني اطلع معلم. معلم؟ ايوه. معلم ده ايه؟ انت عاوز تفتح قهوه؟ لا يا لينا، انا مش قصدي ابدا، انا قصدي الضغط على المعلم اللي قالوا عليه الامثال كاد المعلم ان يكون رسولا. عارفه انت صلاه وسلام عليك يا نبي، هو الرسول شويه يا ابني. يا لينا انا قصدي على المعلم اللي بيعلم الكلام ده في المدارس. خوجه يا ايوه خوجه ده. وده ماله بقى؟ ده محترم من كل الناس، والمثل بيقول عليه من علمني حرفا صرت له عبدا. اهو الكلام ده انا كنت بسمعه زمان من المرحوم ابويا. تصوري ان بابا مش عايزني اطلع معلم. يوه ليه بقى يا ابني؟ قول لي. نعم. هو المعلم ده مش يبقى رزقه كتير؟ كتير جدا يا نينا، ياما في معلمين اغنياء في البلد. خلاص يا ربنا يديك الصحه والعافيه ويجعلك معلم ويجعل ذريتك كلها معلمين في معلم. ربنا يسمع مني كريم. بس بابا مصمم ما تطلعش معلم. لا ده انا لازم اخليه يوافق على انك تطلع معلم. اه يا نينا. ايوه انا هتقنعيه وكلميه. انا هاثر عليه ان لازم يخليك تبقى معلم. ربنا بس خليك. انت بقى حط في بطنك بطيخه صيفي وانا هخليه يوافق. ربنا يخليك ليا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. مش عارفه يا ابني خديجه جت على هنا ولا اكون راحت كده على بيتها من بره. بره لا هي جت وجوه بس متخانقه مع ابله عيشه. ايه أي. البنت دي مش هتبطل خناق يا اخواتي؟ امال انا بس جوزتهم مع بعض ليه؟ انت عارفه ان هي لسانها قويم طول عمرها. خديجه عليك وعلى خديجة مش كده بالعقل التفاهم احسن. ما اقدرش كمان، دول مغلبيني خالص، انا ما اقدرش على عم شوكت بنتي. عشان خاطر يعني. وين قالك يا بنتي عليه؟ وانا خايفه. معلش اطول بالي عليه ازاي يا نينا؟ وانا خايفه منه. الله ده انا هكسر دماغه بس لما اشوفه. برضه ما يصحش يا عم. مش معقول ده. ده جاي شوكت بنتي. جاي لي راجل ده بلد ده. اتفضل يا عم شوكت بنتي. لو اتسحبت. ازي حضرتكم كمال افندي؟ الحمد لله يا فندم. ازي حضرتكم امينه هاني؟ انت اتفضل يا شوكر. ايه بقى ان شاء الله بتبص لي كده ليه؟ ما ايه عايز ايه؟ دبسيس كرسيس ادبيوك. دبسيس لحديقه. ربنا يا شوكر. ايه ابو بابا جيتي؟ اهلا وسهلا شوكت بيه. اهلا وسهلا. لو تشرف حضرتكم حسب مبعد ما كنت حضرتكم ابني. استغفر الله العظيم. إيه يا سيدي جيت في الميعاد وانا تحت امرك وفي خدمتك. اسمع سيد احمد، كلكم اولادي، كلكم اخلاق مثاليات، الله يبارك صفات حميدات معاده. وعاد خديجه خير امتلش شيء من حضرتكم يا فندم. خديجه يا لطيف يا لطيف، امان ربي امان، حضرتك وجهيني مصاب يا فندم، شي طلعت منها يا فندم حضرتك. يا لطيف يا لطيف، انت باين عليك زعلان منها ويا شوكة بيه. ايه بس سيد احمد، منذ بصرت بيتي وهي تحيك مؤامرات، مؤامرات تنشئ خلافات تدبر مشكلات يا فندم. وكنت ساكت ليه من زمان يا شوكة بيه؟ اسأل حضرتكم امين يا فندم. امين؟ ايه الحكاية يا امين؟ في حاجة بتستخبى عليها هنا ولا ايه؟ ابدا والنبي يا سيدي. امال ايه اللي حصل؟ احنا بس ما كناش عاوزين نوقع دماغك بحاجة زي كده. اكراما لتبصلات امين هنا، رجوات كمان افندي، اعتذارات يا سيدي افندي. حضرتنا سكت واستحمل كتير، لكن يا لطيف يا لطيف، امان ربي امان، امان ربي امان. عملت ايه يا خديجة؟ انا يا بابا وحياتك ما عملت حاجة يا بابا، ولا اتكلمت ولا كلمة ولا قلت يا بابا. امال زعلان ليه هو بيشتكي بالشكل ده؟ والنعمة الشريفة ما عملت حاجة ان شاء الله تخرب قلبي يا ربي. والله لا ايه بردك يا فندم؟ ده تشخيص سيد احمد، لا تنخدع بهذه بردك بهذا التشخيص، هذا هذا المصطلح يا فندم. ايه اللي بسمعه ده؟ اسمع كمان سيد احمد، حسرتها استولت على دور عروض القوات، استولت على صوتها ايضا. الله. على حوش يا فندم. ازاي كلام؟ طردت حضرتنا يا فندم، وطردت اختها عايشين من فضل. انا عملت ايه كله مثل الكلام؟ فاليوم اليوم تريد تقسيم مطبخ حضرتنا يا فندم. ازاي الكلام ده؟ مش ممكن، مش ممكن يتقسم المطبخ. يعني ايه يتقسم المطبخ؟ هي اصلها عايزه تستقل المطبخ تطبخ فيه اللي على كيفها. عارفه الكلام ده؟ أبدا يا فندم، أبدا المطبخ، أبدا مطبخ حضرتك. خلاص يا خلاص يا شوكة بيه، أبدا خلاص، أبدا خلاص خلاص خلاص يا سيدي، المطبخ مش هيتقسم أبدا. يعني إيه يتقسم المطبخ؟ مش هيتقسم المطبخ. خلاص يا بابا مش هيتقسم. شكرا يا سيد أحمد. العفو يا شوكة بيه، ممنون كتير. العفو يا شوكة بيه. بقيت مسألة أخرى يا فندم. خير إن شاء الله، اتفضل قول. لسان حسرته يا فندم. ماله يا سيدي؟ ده يكف عن شتم حسرته. يا سلام، سب حسرتنا. نقطعه. لا احنا حسرتنا يا فندم. نقطعه. يد حسرته عايدنا يا فندم. ماله؟ لازم اقطع يا فندم. الله. لانها لا تكف عن ضرب ابنة شقيقة عايشان. افضل ايه يا ريب تقديم؟ ازاي تزعلي شوكة بيه بالشكل ده؟ والله انا اقطع على عبدي. لا حول ولا قوة الا بالله. يقول زعلان وبيعيط اهو. امشي على ايه شوكة بيه؟ قولي له امرك. اتفضلي بوسي على ايده يلا. قولي له امرك يا بابا، امرك. امرك يا بابا، امرك. قولي له حاضر. حاضر يا بابا، حاضر. يلا. حاضر. يلا بوسي على ايده. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله. قفل جيدا يا فندم. يلا. امشي حضرتك شباب. امشي روحي بيتك يلا. حاضر. اوعي تيجي هنا كويس، مش عايز اشوف وشك هنا. لا حول ولا قوة الا بالله. اجيب الشنطة بتاعتي ويلا بينا بقى يا عم شوكة بيه عشان يلا يلا يلا. طب طول بالك عليا كده، ايه ما طلعت عينك؟ خديش عينك، استنى كده. خديش عينك، خديش عينك، خديش عينك، خديش عينك، خديش عينك. السلام عليكم يا بابا. عمرك ما دخلت عليا كده ابدا زي الرجاله ابدا يا بابا. انا طول عمري راجل، بس حضرتك ما انتش حاسس بيا. يا ريت يا ابني، يا ريتك تكون راجل يا بابا. انا جاي لك في مساله عاوز سيادتك خمس دقائق. فين يا سيدي؟ اتفضل قول يا بابا. اصل يا بابا اعتزمت يا بابا. ما تنطى يا واد وتتكلم يا بابا. بعد رضاك يا بابا، يا بابا يا بابا، اعتزمت عليا. هو ما تتكلم، اكمل نص ديني. اعتزام جميل اوفقك عليه. وان شاء الله يا بابا العروسة حضرتها عارف بيتنا قدام بيت على طول. يعني اخترت بنت من بيت طيب؟ يعني بنت طيب جدا يا بابا. مين؟ مريم. مريم؟ ايوه بابا، مريم. مريم مين يا واد؟ مريم بنت الشيخ رضوان يا بابا. انت عايز يا واد تتجوز مريم بنت الشيخ رضوان؟ اه يا بابا، دي بنت كويسه قوي والخيصه وطيبه. انت اتجننت يا ولد؟ ولا اتجننت ولا حاجه. الله، ولد جرالك ايه؟ انت مش عارف اللي بينها وبين فهمي؟ لا بابا ما كانش في بينها وبين فهمي حاجه ابدا. مش ضراك انت شعرفك؟ فهمي يا بابا ما كانش واخد الحكايه جد. شوف ابنك عايز يتجوز مريم بنت الشيخ رضوان. مريم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مالها مريم؟ ايوه رايح اخوك اللي راح بعز شباب. يا رينا تاميني امشي، انا لا عمري كنت ردك ولا انتقتني ابدا. هو ده يفهم الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ده بجل، ده طول الله في بسيبه. ايوه النبي يا ست سيد، ده انت بجل وطار وحمار كمان. ايه هو ده؟ وانا كل ما اتفقت في حاجه يا ولا مش تموني وتزغطوني. اديني بلاغتكم، انا هروح بيت امي وهتجوز مريم. هتجوز مريم يا كلب. ابليس الفاسق المذنب. الله يبينك. تعرف يا سيد احمد انا لسه مش مصدق انك معانا. والله لا يا سيد. والله والله العظيم يا علي انا بعزكوا قوي. والله انا بحبكوا والله من كل قلبي. والله قول لي يا سيد احمد. نعم يا سيد عفك. ده عاوز اقول ايه؟ الظاهر الطاسه بتاعته طشطشت. سيحني سيحني ايه؟ بلاش كلام فارغ، ما تقولش الكلام من دماغك. قول كده. قول لي يا سيد احمد تاني. قوله هو انت قلت حاجه في الاولاني؟ قول. خليكوا يعني حلاوتك. صحيح والله العظيم. تقول لي. قول يا سيد عايز تقول ايه؟ بيني وبينك كده يعني بقى، انت وقعت ولا الهوا رماك؟ الاثنين. ازاي يا سيد احمد؟ اقول لك ازاي بقى؟ قول لي ازاي؟ انا الهوا رماني. ايوه قمت وقعت. حلاوتك حركاتك. سيد احمد انت راجل حركاتلي. سيد عفه ايوه يا اخويا انت راجل مولع. انتوا الاثنين من حركه ليا. ايه رايك في العوض؟ الا بقى ايه رايك بقى يا سيد احمد؟ كلام جد بقى صحيح يعني، المره دي بتكلم جد. ايه رايك في العوامه الجميله دي؟ والله كل شيء هنا جميل كده اهو. العوامه واللي في العوامه تحت امرك والله يا اخويا حبيبي. دي تحفه بديعه. ايه مبارك مذومه. هي اللي بتوضبها وهي اللي بتخليها حلوه كده ومراعياها. اتريها منوره منوره بوجودك يا ست سيد. يا قولي لي يا سوره. يا نعمين انت قاعده هنا على طول؟ ايوه يا ست سيد، من يوم ما خالتي زبيده دخلت المستشفى السيد عفت اتفق معايا ادق على العود واخدم العواد. بس بس والله العظيم والشهاده لله. بس بس يا والله طول عمرك شهم وكريم يا محمد. يا عفة ده راجل مرؤتلي. ايوه عشان خاطر زبيده يا سيدي. طيب اسمعي يا ست زوبه. ايوه والنبي لما تروحي لزبيده تسلمي لي عليها كتير وتساليها المبلغ اللي انا ببعته لها بيوصل ولا لا؟ وتنسي من عينيا الاثنين. ما تنسيش يا زوبه والنبي. اسمعوا يا رجاله. احنا عايزين نشرب كاس في صحة سعد زغلول واصحابه. اللي موجودين في باريس وهيسافروا لندن علشان يعملوا المفاوضات. لا لازم نشرب. لا لازم هاخد الكاس الكبير ده. نشرب. يلا علي نشرب. في صحة سعد زغلول واصحابه. واصحابه كمان. هما بيتفاوضوا؟ ايوه بيتفاوضوا. وبصحة ماكدونالد اللي بيقول انه صديق المصريين. يا علي لا. انا بيني وبين جماعه البطار. اخ انت ناسي. سامحنا يا سيد احمد. عافينا يا سيد احمد. انا بس يعني يا سيد احمد مش فاهم انا هو قصده ايه من العباره اللي قالها. عباره ايه يا سيد علي؟ وقال مره في تصريح يا سيد احمد انه يقدر يحل القضيه المصريه قبل ما يخلص فنجان القهوه اللي بيشربه. ما هو شوف يا سيد علي. ايوه الانجليزي من دول بيشرب فنجان القهوة في سنة. بقارن بقارن يا حلوة. كويس هي مسلانة دي في قارن. لا دي حاجة لو انت السارق عفت. اسمعوا جماعة. جاتلي فكرة. ايه ايه رأيكم لو طلع في دماغي زي ما طلع دلوقتي طلع في دماغي حاجة اقول لكم عليها ورحت يعني افرضوا رحت شايل الايه الست كده هنا بيلة ورحت متوقع في النيل انت سكين سكران ايه يا متجنس راجل انت سكين يا جماعة افرضهم افرضهم عملت كده طيب ما نفرضش حاجه زي دي خلاص ما دام فرضنا يبقى تكمل طيب تغرق ولا تعوم تقوم طبعا واطلع كويس تغرق تقوم يا راجل تقوم ليه يا ترى اقول لك ليه لان دمها خفيف يا راجل يا مولع اعمل حركات يا راجل يا مولع دي تغرق وتغرق وتغرق طب قول لي بقى ليه ليه يا حضرتك ليه يا اصلا نفسه مستمعينا الاعزاء ونختتم البرنامج باحياء ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر الذي رحل يوم 28 سبتمبر عام 1970 ونستمع الى تمثيليه في سبيل الحريه التي كتب قصتها وهو طالب عام 1934 أعدها للإذاعة طاهر أبو فاشا وأخرجها يوسف الحطاب بطولة مجدة ومحسن سرحان وباقة من نجوم التمثيل الإذاعي. في سبيل الحرية في سبيل الحرية تمثيلية عن قصة تاريخية كتبها الرئيس جمال عبد الناصر وهو طالب عام 1934 موسيقى عبد الحليم نويرة أعدها للإذاعة طاهر أبو فاشا ويخرجها يوسف الحطاب. أنتي مش مصدقاني يا بدور؟ لا وعملت إيه كمان؟ ربنا راح بعت لي واحد من السماء هجم على الديب والديب هجم عليه. إيه رأيك إن الديب هرب منه؟ كويس إذا ما كنتيش مصدقة الطرحة هي على إيه بس؟ أهي شوفي الله ده صحيح دي الطرحة مليانة دم إنسان شهم اسمه إيه؟ محسن محسن إيه؟ محسن طاهر ابن العمد الله ياريت يطلع لي ديب أنا كمان بسم الله الرحمن الرحيم انت جيت منين انت رابط دراعك الخواجه حليم حاطين عليه دهان وربطهولي ان شاء الله يكون ما فيش حاجه لا ده حاجه بسيطه خالص كل ده بسببي ده انا سعيد ان الظروف ساعدتني وقدرت اقدم لك خدمه صغيره كتر خيرك يا سي محسن ده انت اللي كتر خيرك اللي جيتي انا جيتك مني قلت لك بس وانا حاجه هنا كل يوم استناك يا خبر مش يمكن يطلع لي ديب تاني هو لسه هيطلع ايه ده نقتله ما تقدرش ايه هيكون افظع من الديب بتاع امبارح يمكن برضه اقتله اصله مش ديب ده انت حيرتيني ده انسان انسان ومش عارفه اهرب منه ازاي بيضايقك بس ولا عاوز يخطبك؟ الاثنين. طب وايه اللي يرميك عليه؟ امي. وش معنى يعني؟ اصله قريبي. قريبي ابن عمي. فعلا الحكاية فيها عودة. انا خايف خايف. واسمه ايه ابن عمك ده؟ اسمه حسن. حسن ايه؟ اوي مين؟ حسن. ايوه حسن. طبعا ما كنتيش تنتظري اني اقطع عليك الخلوة اللطيفة دي. ملوش لزوم الكلام ده. انت ما انتش فاهم الموضوع. الموضوع ما هو قدامي هو. هيكون ايه اكتر من كده؟ ما هو انت لو يعني اللي... انا ما بكلمكش، انا بكلم الست الهانم. انت مالكش عليا كلام. ايوه قولي كده من زمان انك بتحبي واحد تاني. قول زي ما انت عاوز تقول واعمل اللي انت عاوز تعمله. يعني بتحبيه؟ ايوه بحبه. ايه اللي انت عاوزه مني دلوقتي؟ انت كمان بتتكلمي في الهوا. هتحط ايدك عليها. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ روحي انت يا وداد. الله محسن، اذا كنت عاوز تتكلم كلمني انا. خليك عندك، انا هوريك شغلك. طب اتفضل وريني. بترجع ليه؟ انا مش هنجس ايدي ومدها عليك. انا هجيب لك رجالتي. اذا كنت راجل تجيني لوحدك. انا هوريك، انا هوريها. ايه الجبان محسن؟ انت قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انت صحيح بتحبيني ولا ده بس رد كلام؟ ارجوك روح دلوقتي. قوليلي الاول. ارجوك، هو هيرجع دلوقتي ومعاه الرجاله والعبيد. وداد محسن ارجوك. ارجوك انت روح دلوقتي، روح دلوقتي. طب انا هروح دلوقتي لكن هنتقابل. ها؟ مش ممكن. انا هخلصك منه. لا يا محسن لا. هخلصك منه. ما تأخذنيش يا عاصم بيه. اسمع يا عمدة، انا والله ازداد شرف، وداد بنتك ومحسن ابني، بس يا اخي انت فاجئتني. ان ما كانش عندك مانع نقدر نربط كلام ونقرا فواتح. والله انت مش غريب يا عمدة، انا شخصيا موافق، لكن لابد اخد رأي وداد. وانا موافق. يبقى خلاص استبينا. انا عارف ان الظروف مش مناسبة، لكن بقى محسن عدوينك. انا عارف يا عمدة، علشان يبقى كمان بيدافع عن خطيبته. ان شاء الله ربنا يوفق ويتمم بخير. ان شاء الله، انا هرد عليك بكرة. وعليك خير. مبارك، مبروك يا محسن يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. انت تعرف انها فضلتك على ابن عمها؟ بس اياك يطمر في عظمه. ان شاء الله هيطمر في عظمه. الواد مش ملك عقله. ربنا يهنيهم ويكتب لهم السعاده. تعرف انهم لايقين على بعض. ما تيجي بقى يا عمده نحدد ميعاد الفرح من النهارده. اسمع عما اقولك، اذا جت سليمه والانجليز ما جوش بلدنا، هنعمل الفرح في اول اللي يهل. اول اللي يهل. وعليك خير. شوف دي نور باين من بعيد. دي ألكساندريا. هو دي ألكساندريا. اديهم أوامر علشان يدوا إشارات. كل مركب الأسطول يدفن نور. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. كابتن بيرسي، ادي إشارات كل أسطول يدفن نور. احنا عايزين نفاجئ ألكساندريا. هو مش هيصل مقاومة كتير. محمد علي اهرب على الشام. مماليك يساعدوا احنا. انا امسك ألكساندريا وانت امسك رشيد. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. كمان في واحد جاسوس امسك معلومات علشان انت. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. لكن اسمه ايه جاسوس؟ انا مش اعرف اسمه، لكن في كلمة السر. ايه كلمة السر؟

مش فاكرة يا حبيبة عيني يوم الألف بيه شرف هنا ومعاه الأنصولات بتاع الإنجليز؟ أيوة. في هذا اليوم حصل بينهم وبين اتفاق عشان أقدم مساعدات للجيش الإنجليزي يستولى على رشيد. بابا انت بتقول ايه؟ وفي هذا اليوم يا حبة عيني ادوني كلمة السر. بابا بابا انت عاوز تعمل جاسوس يا بابا؟ جاسوس؟ مين علمك الالفاظ غير المهذبة دي؟ اسمه مرشد. مرشد مش كفاية انك اسمعي دور اللي كان تعبني في الموضوع اني مش لاقي الشخص اللي اعتمد عليه عشان يجيب لي اخبارهم. لكن قادر اقول لحد، خايف من كل الناس. واليوم فقط وجدت الشخص اللي اقدر اعتمد عليه. هو مين؟ انت. انا. بابا انت زي بتقولي الكلام ده ازاي؟ ما بتخشيش بيوتهم، ما بتخشيش بيت عاصم بيه، ما بيتكلموش قدامك، ما بتسمعين. لا لا يا بابا، لا يا بابا. يخبل بدون. كفاية كفاية يا بابا، احنا مكروهين في البلد، كفاية احنا مكروهين من الفايد اللي انت عايش فيه. انا يا خيبتك يا قطار، يا خيبتك يا قطار، حتى بنتك بتخونك. لا لا يا بابا، انت اللي بتخون البلد. انت ماهيش بلدنا، وطنك ارمينيا. لا انا ماليش وطن غير مصر. ماليش يا بابا غير مصر اللي اتولدت فيها ومصر اللي عشت فيها. يعني مش موافق؟ احنا ما نخونش البلد اللي اكرمتنا. طب وليه عرفت السر بتاعي؟ انت اللي قلته. ما كنتش اعرف انك خاينة. انت اللي عاوز تخون البلد. انت ما عدلتيش عيشة معايا. الله. انا هقتلك زي ما قتلت المرحومة. الله. هقتلك. قلبي ما بيطوعنيش. يقطع قلبي. مش قادر اقتلك ومش قادر اسيبك والسر بيجري على لسانك. اسمعي، انت من النهارده لا تشوفي حد ولا حد يشوفك. هسنكر عليك الباب. لا لا يا مولا، احبسني كمان. ايوه هحبسك لحد الانجليز ما يخشوا الباب. لا لا لا يا ربي لا. ادخل. ها عملت ايه جنرال؟ كله جاهز جناب قائد، منتصرين اوامر علشان الحمله يتحرك. ان شاء الله يكون حظك في رشيد زي الحظ بتاعنا في الكساندريا. الكساندريا سلمها المحافظ امين اقر باشا، لكن رشيد مين يسلمه؟ انت نسيت 566؟ اوه الجاسوس هو يعرف كل حاجة ويدلك على كل حاجة. كمان الاسطول هيكون عند رشيد، مفهوم؟ مفهوم جناب قائد. انا كمان بعد 3 يوم هيكون وراك في حملة تاني. تكون رشيد سكت في دينا. خلاص. لكن ازاي انا قابل 566؟ هو اللي هيقابلك انت، مفهوم؟ مفهوم جناب قائد. خلاص الحملة يتحرك دلوقتي. هلا امرك جناب قائد. Thank you. اتفضلوا اتفضلوا، بيوتنا مفتوحة قدامكم وأموالنا أموالكم. أمة محمد بخير يا ابني. يا واد يا إبراهيم، يا محسن، يا محسن. أيوه يابا. تعال خد، تاخد إخواننا دول وتوديهم بيت السيد حسن كريت، وانت يا إبراهيم مع إخواننا دول لغاية بيت البواب، وانتوا اتفضلوا معايا. اتفضلوا. اتفضل يا ست، هات الشيلة دي عني. اتفضل اتفضل يا ولدي. كتر خيرك يا ابني. ايه اللي حصل يا ولدي؟ الاسطول شغل المدافع على البلد، بيوتنا اتخربت واموالنا اتنهبت. لا حول ولا قوة الا بالله. امين باشا اغا، الله لا يوريه مكسب البعيد. سلم لهم البلد، وقفنا نحاربوهم لوحدنا. ومحمد علي فين؟ محمد علي في الصعيد. بيعمل ايه في الصعيد؟ هو مش خلاص عمل صلح مع المماليك؟ محمد علي مستني لما يشوف اذا دخلوا مصر يهرب عالشام. مفيش حد قلبه بياكلوا على البلد. انت تنتظر من الغريب ايه؟ هما مش سابونا قبل كده قدام الفرنساويين وهربهم؟ على رأيك. اتفضلوا هنا في البندرة. اتفضلوا يا محسن. يا محسن، عن اذنك يا ولدي. اتفضل يا ابني. انت بتمدح يابا؟ ايوه. تعال هنا اما اقولك. افندم. تعرف قصر قطان باشا؟ قطان باشا؟ بس وطي صوتك. ايوه. ليه؟ تاخد الورقه دي وتروح تديها له، هيديك كيس. تاخده وتفوت على الفران، تدي لكل فرن 20 جنيه، وتخليهم يطلعوا جرايه للمهاجرين من النهارده. بس يلا اعمل لك مروه. حاضر يابا. ما تغيبش عليا يا محسن. انا جاي حالا يا ابني. النهارده الانجليز وصل. وصلوا؟ وصلوا فين؟ هنا قدام رشيد. ايه رايك انت هتعمل ايه في دنياتك؟ هتساعديني بدور؟ انا اساعدك ازاي؟ احنا بنعمل عمل انساني. انساني؟ بتسمي الخيانة عمل إنساني؟ علشان ياخدوا البلد بالتسليم، عشان ما يموتش فيها ناس كتير. ونسلم بلدنا؟ نسلمها وهي بلدنا. انت جيتها فقير وأكرمتك وعيشتك وبقيت غني منها. أسره هتساعديني بدور؟ أنا ساعدك. أنا ما اقدرش ابدا، ما اقدرش اساعدك. محدش يقدر غيرك يا بنت حواء. ازاي بس يا بابا نعيش مع الناس بعد كده؟ ازاي هنعيش اسياد؟ بابا بلاش ترحمني، ارحم نفسك انت. ارحمها يا بابا، ارحمها وارحمها. يعني مفيش فايدة؟ لا مش ممكن. طيب خليكي زي ما انت محبوسة، حاسب لك الاكل والشرب وكل حاجه قدامك عشان حنجيب يوم ولا اتنين. رايح فين؟ رايح للانجليز. لا لا لا لا انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انا كنت قريب منكم، قلت افوت اشوفك واطمن عليك. لا يا محسن، انت مش مكانك هنا دلوقتي، مكانك هناك مع اخوانك. ما انا طول الليل سهران. فين؟ كل ليله باخد العبايه واروح اقعد فوق التل اللي واقفين عليه الانجليز. ايوه، وابقى شايفهم وسامع كلامهم. لكن دول يشوفوك؟ مش ممكن، انا بفضل طول الليل مراقبهم عشان ما ياخدوناش على غره. طيب يا محسن، بس خد بالك من نفسك. كان الفرح بتاعنا الاسبوع ده اهو اتاخر. وماله؟ علشان يبقى يوم النصر ويبقى فرح البلد كلها. ادعيلي يا وداد. ربنا يحميكم. ربنا ينصركم على من يعاديكم، ربنا يسلمكم لشبابكم. ايدك اهو رفعت. فتش انت معك سلاح؟ ابدا ما فيش معايا حاجه ابدا. امال ايه جابك هنا؟ اي انا عاوز اقابل قائد. انت وديني القائد بتاعك. انت اي في واحد متسلل جناب قائد. انا عاوز اقابل القائد. علشان انت عاوز قابل قائد؟ في رسالة. رسالة. رسالة ايه دي؟ ما برشا قولها الا للقائد شخصيا. انت فتشت؟ ما فيش معاك حاجة. تعال هنا، انا قائد. هاي هي 566. انت 566؟ فضل متاسف كتير، علشان الحارس مش كان يعرف انت. معلش حصل خير. في اي انتوا تقدروا تهجموا على البلد الفجر. عارف ليه؟ انت اتكلم على طول. علشان بيفحروا في الخندق من الصبح لنص الليل، يا دوب يروحوا يناموا لهم ساعتين وش الفجر. دي خبر عظيم. هيكونوا كلهم نايمين. عظيم. كابتن بيرسي. اوامر جناب قائد. فصيل واحد، فصيل اثنين، ياخدوا وضع استعداد في هجوم ليلة. اجمع مجلس. هلا امرك جناب قائد. احنا خلاص وصلنا البلد. اضرب رصاص كمان، اضرب رصاص. الله، ده زي ما قال الشبح اللي صحانا تمام. الانجليز جم. انت البطل اللي صحى البلد في الوقت المناسب. انا شفته. مين؟ معرفوش. ده زي الشبح، لابس اسود في اسود ومغطي وشه. الله، دول الانجليز قربوا. محدش يعمل اي حركه، اما يخشوا جوه الحاره عشان ينزلوا. وهو مين اللي هيدي الاشاره؟ انا اللي هدي الاشاره. والناس عارفين؟ كل الناس مستخبيين ورا الابواب والشبابيك وعلى السطوح بينتظروا الاشاره. والاشاره ايه؟ ساعه ما افتح الشباك واقول الله اكبر. ايوه. الضرب ينزل عليهم من كل مكان. ادي الاشاره يا عمدي. استنى شويه اما يخشوا كلهم. احنا اتاخرني. ادي الاشاره يا عمدي. الله اكبر. الله الله، ده مين ده اللي ادى الاشاره قبل الميعاد؟ سيدي يسأل معلومات غلط، حتى غلط، نص الحمل راح. انا مش فاهم اخبار بتاع احنا اوصل لهم على طول ازاي. مين وصل اخبار؟ اسمع قائد، هو في واحد شبه دي عفريت. شبه عفريت؟ انت هو عفريت؟ انا شفته لابس اسود، كله اسود. دي خرافات. لا، دي بلد كهان في عفاريت ارواح. جنرال، انت واحد عسكري مش لازم يقول دي. مفهم؟ مفهوم كده القائد. من انت مش لازم يخاف. انت هدي دي السيف بتاع اهنا والرد. انت خايف من ايه؟ وانت خايف ليه؟ انا مش خايف. هو في واحد جاسوس قلب جاسوس بتاع اهنا فين 566؟ كاتان باشا؟ انا حبسته ولا شنقلتيته؟ ازاي دي؟ انت مش لازم يهبس جاسوس بتاع اهنا. جنرال انت جيبه هنا هاري. كاتان باشا يخلصك، يحبسوني يهينوني، ده جزائي يا جناب القائد. انت معلومات جبته كله طلع غلط. المعلومات اللي جبتها صح، لازم في حد راح بلغهم. انا ذنبي ايه في كده؟ في جاسوس تاني. انا شفته لابس اسود، كله اسود. لو كان انت بيروح بيت العمده كان معلومات هيجي مزبوط وكان عارف عفريت. طيب سيبوني، انا هتصل ببيت العمده، هجيب لكم الاخبار من هناك، وهعرف لكم الشبح الملثم اللي بتقولوا عليه ده. صحيح كلام دي؟ بعدين هتشوف. طيب معك واحد جمعه علشان يعرفه، إذا ما قدرتش أنت عارف إنجلترا يعمل إيه. يذبح أنت. عارف عارف عارف. إدي له واحد تصريح علشان عسكر مش يمسك هوا. فدا إحنا مستنيين أنت. أبويا بيخون البلد وانا محبوسة، مش قادرة اعمل حاجة. يا رب يا رب الهم الصواب، اعمل يا رب. انا هظهر له اني موافقة على الخير، موافقة على الخير. بابور ايوه. ايش حالك بدور؟ الحمد لله. ها هتساعديني بدور؟ ايه اللي حصل؟ حصلت غلطة، الشبح الملثم عرف الخطة، بلغها للبلد، كشفوا الحملة، راحوا العساكر والضباط. ايه ده؟ المدافع. الانجليز ما يسيبوش طرهم، مطوقين البلد، محصرينها بالمدافع. اخ لو قدرنا نوقع الشبح الملثم. الشبح ده يبقى مين؟ ده اللي انا عاوز اعرفه. هتساعديني بدور؟ اساعدك. اساعدك ازاي؟ تتصل ببيت العمده. ايش معنى بيت العمده؟ هو مركز القياده. ايه اللي وصلني بيت العمده؟ انا. ازاي؟ عندي فكره عظيمه، هجوزك ابن العمده. محسن؟ انت تعرفي بدور؟ لكن ده خطيب وداد صاحبتي. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.